بسم الله طيب الرحمن طيب الرحيم. بارك الله فيك. هذا المؤلف الآن قبل أن يبدأ في تفسير قبل أن يبدأ بتفسير هذه السورة العظيمة بدأ بمقدمة. هذه المقدمة اشتملت على أمرين. الأمر الأول سبب النزول، وقد ذكر يعني ذكر مسندا إلى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي رضي الله عنه أن المشركين قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، يعني ما نعرف ربك من هو، فلان ابن فلان ابن فلان. فقال يعني الله عز وجل هو الواحد الأحد، ليس ابن فلان، وليس هو لم يلد ولم يولد، ليس له وليس هو مولود من أب أو أم، وليس هو يلد أبا يلد أبناء أو بنات. فسبحانه وتعالى الغني من كل وجه، وعباده الفقراء، وله الكمال من كل وجه، وله الغنى من كل وجه، لا يفتقر إلى من ولده، ولا يفتقر إلى من يولد له، فهو غني من كل وجه. ولذلك رد الله عليهم قال: قل يا محمد لهم، هو سبحانه وتعالى هو الله أحد، أي منفرد سبحانه وتعالى من كل وجه، أحد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وتدبيره وتصرفه، وهو الصمد الذي يصمد العباد إليه كما سيأتي في تفسيرها ويحتاجون إليه، وهو الصمد الذي لا يحتاج إلى طعام أو شراب أو نحو ذلك، وهو سبحانه وتعالى لم يلد ذرية ولم يلد أولاد، الذي يلد المحتاج الضعيف، ولم يولد سبحانه وتعالى لأنه غني، غني سبحانه وتعالى وليس مفتقرا لأحد، ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل ولا شبيه، منفرد بقدرته وألوهيته وجماله وصفاته، فهو المنفرد ألوهيته ملوكيته، فهو الملك سبحانه وتعالى. طيب هذا سبب نزولها. أما فضائلها فقد أورد المؤلف عدة فضائل، منها أن ذلك الرجل الذي كان يقرأ لما خرج بسرية سافر هو من معه، كان يختم صلاته إذا قرأ الفاتحة والسورة ختمها بقل هو الله أحد، وكان يفعل ذلك. فلما رجع أصحابه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه، قال إنه يقول إني أحب هذه السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. طيب هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على فعله، فهل هذا يشرع؟ هل هذا يشرع للإنسان أنه إذا صلى فإذا صلى بالجماعة أو صلى بنفسه أنه يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم يختم قراءته بالفاتحة بقل هو الله أحد، أو أن هذا لا يجوز؟ فنقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز، ولكن أسأل أهل العلم من السلف يعني قرروا أنه إذا كان يفعل هذا أحيانا لمناسبة فلا مانع، أما أن يكون دائما يفعل ذلك فهذا لم يرد عن الصحابة ولا التابعين، لأن الصحابة سمعوا هذا الحديث ويعني تناقلوا فيما بينهم، والحديث هذا روته عائشة في البخاري، والبخاري نقله وصححه ونقله العلماء وحكموا عليه بالإقرار، وأن الإنسان يجوز له أن يفعل ذلك أحيانا، مرة يعني مرة أو مرتين جائز، أما أن يكون دائم يفعل ذلك لم يرد. طيب من فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن، وهذا ورد في عدة أحاديث أن من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كاملا، في الفضل لا في الإجزاء، في الفضل لا في الإجزاء. كيف الفضل لا في الإجزاء؟ في الفضل والثواب الذي قرره الله سبحانه وتعالى، أما الإجزاء لا تجزئ. يعني لو أن إنسانا حلف قال والله لأختم القرآن هذه الليلة، ثم جاء وقال أقرأ سورة قل هو الله ثلاث مرات، اعتبر أني اختمته، نقول لا هذا لا يجزئ، هذا لا يجزي، لابد أن تفي بنذرك فتختم القرآن في ليلة وهكذا، فالإجزاء لا يجزي. طيب هذا واضح. طيب يعني أكثر الذي أوردها الحديث هذه كلها تدل على فضلها في أن من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كاملا، وأنها تعدل ثلث القرآن. طيب في أحاديث أيضا أوردها أنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه للنوم كان يقرأ قل هو الله أحد وما بعدها، يعني الفلق والناس، يقرأه ثلاث مرات، كل سورة ثلاث مرات، ثم ينفث يعني يجمع كفيه وينفث ويقرأ ثم يمسح بها وجهه وسائر جسده، يفعل ذلك كل ليلة. أيضا من فضائلها ولم يذكره المؤلف أنها تقرأ في المساء والصباح في الأوراد، وأنها تقرأ أيضا بعد دبر كل صلاة، يقرأها الإنسان مرة واحدة في الظهر والعصر والعشاء، وأما الفجر والمغرب فيكررها ثلاثا مع المعوذتين. هذه من فضائلها. من فضائلها أنها تقرأ في الوتر، إذا أوتر الإنسان فإنه يسن له أن يقرأ بسورة الإخلاص. من فضائلها أنها تقرأ مع سورة الكافرون في صلاة ركعتي الطواف وكذلك ركعتي المغرب وهكذا. طيب ونعم هذه كلها في فضائلها. طيب نأخذ السورة، نأخذ تفسير السورة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة لما قالت اليهود نحن نعبد عزير ابن الله، وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقال المشركون نحن نعبد الأوثان. أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديد، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. وقوله تعالى الله الصمد، قال ابن عباس يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. وعن هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، كمل في سؤدده، أحسن الله عليكم، هو السيد الذي قد كمل في سؤدته، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبقي إلا له، ليس له كف وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. وقال أبو وائل الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدته، وعن ابن مسعود مثله. وقال زيد بن أسلم الصمد السيد، وقال الحسن وقتادة هو الباقي بعد خلقه، وقال الحسن أيضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له، وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو قوله لم يلد ولم يولد، وهو تفسير جيد. وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له. وقال الشعبي هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمت إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤتده، وهو الصمت الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه. وقال البيهقي نحو ذلك أيضا. وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة. قال مجاهد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة. وهذا كما قال تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه من نظير يساميه أو قريب يدانيه؟ تعالى وتقدس وتنزه. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون. وفي صحيح البخاري لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهواني علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب هذا تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله لهذه السورة بهذا الاختصار الذي اختصره الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. نلاحظ أن الكلام مركز جدا وأيضا بعضه مر معنا، ولخصه الإمام الطبراني رحمه الله بأن هذه المعاني كلها صحيحة لما قال وكل هذه صحيحة وهي صفات ربنا، وهو يعني في كلمة الصمد قال وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، يعني يصمد العباد إليه في الحوائج، يعني يلتفتون إليه ويرجعون إليه في حوائجهم. كل الخلق أي إنسان محتاج إلى ربه مفتقر إلى ربه، فكل الخلق من إنسان أو حيوان، مؤمن أو كافر، من إنسان كان مؤمنا أو كافرا أو حيوان، كلها تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وهو السيد سبحانه الذي انتهى في سؤدده، يعني وصل درجة الكمال في كونه سيدا على الخلق، وهو الصمد الذي لا جوف له. يعني ابن آدم له جوف يأكل ويشرب ويخرج الفضلات، الله سبحانه وتعالى غني عن ذلك جل جلاله. طيب هذا معناه. هو قدم قبل ذلك الله أحد، كلمة أحد هذه تثبت أن الله واحد في جميع صفاته، لا شبيه ولا نديد ولا مثيل ولا عديل له. طيب قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي يلد ويولد كما تقدم معنا هو الفقير المحتاج، والله سبحانه وتعالى غني سبحانه وتعالى بديع السماوات، يعني أبدعها وخلقها، والسماوات محتاجة إليه والأراضي محتاجة إليه، كل الخلق محتاج إليه سبحانه وتعالى. طيب هذا معنى الآية ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن له شبيه ولا مثيل ولا عديل له سبحانه، هو المنفرد بكل شيء. هذه السورة على وجازتها واختصارها، وعلى أيضا اختصار الإمام ابن كثير ومن قام باختصاره على هذا الكلام المختصر. ننبه إلى أن الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ألف كتابين في تفسير هذه السورة. الأول اسمه تفسير سورة الإخلاص، والثاني جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فيكفي يعني هذه السورة العظيمة أن شيخ الإسلام ألف فيها مؤلفين عظيمين. طيب نأخذ السورة التاليها. تفضل. تفسير سورتي المعوذتين وهما مدنيتان. روى مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ورواه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الإمام مالك عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه رجاء بركتها. ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وتقدم في آخر سورة نون من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجن وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي حديث حسن. طيب واصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. عن جابر قال: الفلق الصبح. وقال العوفي عن ابن عباس: الفلق الصبح. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة مثل هذا. قال ابن زيد وابن جرير: وهي كقوله تعالى: فارق الإصباح. وهذا هو الصحيح، وهو اختيار البخاري في صحيحه. وقوله تعالى: من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات. وقال ثابت البناني والحسن البصري: جهنم وإبليس وذريته مما خلق. ومن شر قاسق إذا وقب، قال مجاهد: قاسق الليل إذا وقب، غروب الشمس. وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب القرضي والضحاك وخصيف والحسن وقتادة: إنه الليل إذا أقبل بظلامه. وقال الزهري: ومن شر قاسق إذا وقب، الشمس إذا قربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل إذا ذهب. وقال أبو هريرة: ومن شر قاسق إذا وقب، كوكب. وقال ابن زيد: كانت العرب تقول: القاسق سقوط الثريا. وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها وترتفع عند طلوعها. قال ابن جرير وقال آخرون: هو القمر. قلت وعمدة أصحاب هذا القول ما روى ما رواه الإمام أحمد عن أبي السلمة. قالت عائشة: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين يطلع، وقال: تعوذي بالله من شر القاسق إذا وقب. ورواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظه: تعوذي بالله من شر هذا، فإن هذا القاسق إذا وقب. ولفظ النسائي: تعوذي بالله من شر هذا القاسق إذا وقد. قال أصحاب القول الأول، وهو أنه الليل إذا ولج، هذا لا ينافي قولنا، لأن القمر آية الليل ولا يوجد له سلطان إلا فيه. وكذلك النجوم لا تضيء إلا في الليل، فهو يرجع إلى ما قلنا. والله أعلم. وقوله: ومن شر النفاثات في العقد، قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك يعني السواحر. قال مجاهد: إذا رقينا ونفثنا في العقد. وروى ابن جرير عن ابن طاووس عن أبيه قال: ما من شيء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين. وفي الحديث الآخر أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين، ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك، الله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه عليه السلام حين سحر ثم عافاه الله تعالى وشفاه. ورد كيد السحرة الحساد من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. ولكن مع هذا لم يعاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مئتا، بل كفى الله وشفى وعافى. وروى البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصب. لبيد رجل، أحسن الله إليكم. قال: لبيد بن أعصب رجل من بني زريق، حليفا ليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. في مشط ومشاقة، أحسن الله إليكم. قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفه في بئر ذروان. قال: فأتى البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء. نعم. وكأن نخلها رؤوس الشياطين. وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال: فاستخرج. فقلت: أفلا؟ أي تنشرت؟ فقال: أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. وفيه قالت: حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعل، وعنده فأمر بالبئر فدفنت. وقد رواه مسلم ورواه الإمام أحمد عن عائشة قالت: لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي. فأتاه ملكان، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. فقال أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال لبيت بن الأعصم. وذكر تمام الحديث. طيب، هذه سورة الفلق، وذكر المقدمة قبل الدخول في هاتين السورتين الأخيرتين التي تسمى بالمعوذتين، وذكر أنهما مدنيتان، أي نزلت في المدينة. يقول: من يعني فضائل هذه السورة أنها، يقول: ألم ترى آيات أنزلت في هذه الليلة أو هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ فيدل على عظم هاتين السورتين، وأيضا أنها تعتبر علاج بالرقية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى كان يقرأ بها المعوذتين، وكان يعوذ بهما الحسن والحسين، وكان يأمر بأن تقرأ عند المساء والصباح، لأنها يعني حرز للإنسان من الشيطان، فإذا أصبح الصبح قرأها 3 مرات، هي المعوذتين مع سورة الإخلاص، وإذا أمسك ذلك يأتي بها 3 مرات، وتقرأ أيضا دبر الصلوات المفروضة بعد آية الكرسي، يقرأها الإنسان في الفجر والمغرب 3 مرات، وفي الظهر والعصر والعشاء 1 واحدة. ففيها فضائل، وهي الشفاء ورقية. إنسان إذا أصيب فعليه أن يقرأ بالمعوذتين، فيكشف الله عنه ما يعني يجده وما يعني يشعر به، فهي شفاء. طيب، هو فسر كلمة قل أعوذ برب الفلق. ألاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة أمر أن نتعوذ مرة واحدة أو بصفة واحدة وهي أنه رب الفلق. عن أي من نتعوذ من أي شيء؟ قال تتعوذ من أربعة أمور، أربعة أمور: من شر الخلق، ومن شر الغاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات والساحرات، ومن شر الحسد، الحسدة والحسد. أربعة أمور كلها شر، كلها شر ومصائب على الناس. وصورة الناس عكس، صورة الناس عكس. أنت تتعوذ بأربعة أمور أو بثلاثة أمور، بثلاثة: برب الناس، وملك الناس، وإله الناس، من واحد وهو الوسواس الخناس، سواء كان من الجن أو من الإنس. طيب، هذه السورة سورة الفلق، فسر المؤلف معنى الفلق. والفلق فسره كما نقل عن السلف، عن ابن عباس ومجاهد وسعيد وقتادة وابن زيد وابن جرير الطبري أيضا، أن المعنى، أن معنى الفلق هو الصبح. فقل أعوذ برب الفلق بالصبح، إذا جاء الصبح يتعوذ إنسان بالصبح لما فيه من خير وشر، فيتعوذ بالله من الشر ويسأل الله الخير. فالصبح فلق، لأنه يفلق الليل فيذهب الليل ويأتي الصبح مكانه. والفلق أصله الشق، الشق، ومنه قوله فالق الإصباح، أي شاق نور الصباح بذهاب الليل، يشق الليل فيذهب الليل ويأتي الصباح مكانه، ينفجر، يأتي الفجر فينفجر. والفلق إن الله فالق الحب والنوى، يعني شاق الحب والنوى، النوى نوى التمر ونوى الزيتون ونحوه، والحب الحبوب المعروفة كالذرة والقمح والشعير وسائر الحبوب، يشقها الله سبحانه وتعالى لتنبت تحت الأرض. ففالق الحب والنوى هو الله سبحانه وتعالى. إذن لو رجعنا إلى حقيقة الفلق لوجدنا أن معناها الشق. فالفجر الصبح يشق الليل وحتى يذهب، والحبوب والنوى يشقها الله سبحانه وتعالى حتى تخرج منها هذه الشجرة والنبات. إذن كلمة الفلق هي الشق. وأنت تقول انفلق الشيء بمعنى انكسر وانشق، تقول انفلق القمر فلقتين، أي انشق شقين. فأصل الفلق الشق. فالذي يظهر والله أعلم يعني قولك قل أعوذ برب الفلق، أي تتعوذ بالله سبحانه وتعالى الذي هو رب كل، رب كل شيء ينفلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، سواء كان حبا أو نباتا أو صبحا أو غيره. لو جاءك سائل قال لك طيب كيف تقول هذا الكلام وابن عباس والسلف فسروه بالصبح، نقول هذا من باب التفسير بالمثال، فإن السلف يفسرون بالمثال كثيرا، يفسرون بالمثال. فهذا معنى المعنى تفسير السلف. ولذلك تجد أقوال كثيرة، فبعضهم قال الفلق الصبح، وبعضهم قال الشمس إذا غربت، وبعضهم قال الليل إذا، يعني لا لا، هذا بالنسبة لغاسق. فكلمة الفلق، الفلق مثل ما ذكر يعني قال الصبح أو انفلاق الحب أو نحوه، هذا من باب التمثيل، هذا المتعوذ منه الأول. أما الثاني فقال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات، هذا الأول، من شر جميع المخلوقات، هذا شر ما خلق. ويقول هي جهنم وإبليس وذريته مما خلق. فنقول كل الشرور، كل الشرور سواء من إبليس وذريته وأعوانه، أو شر المخلوقات، شر الدواب، شر الهوام، كل هذا داخل، شر بني آدم ونحوه، من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ما معنى الغاسق وما معنى إذا وقب؟ قال هنا الغاسق غاسق الليل، الليل إذا غسق، ومعنى إذا وقب يعني غروب الشمس إذا جاء الليل، إذا جاء الليل وغربت الشمس فهذا الليل قد وسق، قد غسق، قد غسق. طيب، وبعضهم يقول الشمس إذا غربت، وبعضهم يقول إذا وقب الليل إذا ذهب، وأيضا قال الكوكب ونحو ذلك. أيضا جاء في تفسيره يعني قال من شر غاسق إذا وقب، قيل القمر، قيل القمر والنجوم ونحو ذلك. نقول مثل ما قال ابن كثير، قال يرجع إلى ما قلناه، يعني كلها متقاربة. هو الأصل الغسق هو الليل، إلى غسق، إلى غسق الليل، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل شدة الظلام، ومعنى إذا وقب أي إذا اشتد في بظلامه. ويدخل في الليل القمر والنجوم ونحو ذلك والكواكب، كلها يعني تظهر في الليل، ومكانها ومكانها وزمانها الليل. والليل إذا اشتد، اشتدت هذه معه، كلها يتعوذ الإنسان من مما فيها من الشر، ويسأل الله مما فيها من الخير. فالليل فيه خير وفيه شر، فيتعوذ من شره. قال والنفاثات، قال الساحرات أو السواحر، يتعوذ الإنسان من شر هذه السواحر أن تؤذيه أو تصيبه. وكذلك يتعوذ من شر كل حاسد يريد أن يحسده على ما عنده، أو عين يتقع منه عليه يعينه بعينه فيصيبه بعينه. فيتعوذ الإنسان ويكثر ويتدبر هذه السورة إذا أراد أن يقرأها في الصباح والمساء، وفي الأوراد وفي الأذكار وفي الرقية، أن يستحضر معانيها ويركز على معانيها حتى يقرأها بفهم، يقرأها بفهم. فإذا قال شر النفاثات تذكر السحر وأنه شر، وإذا قال شر حاسد تذكر أهل الحسد وأهل العين. هذا معناه. طيب نأخذ السورة الأخيرة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيدة له. فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف بهذه الصفات من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الموكل بالإنسان، فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش، ولا يألوه جهدا في الخيال. والمعصوم من عصم الله. وقد ثبت في الصحيح أنه ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. أحسنتم إليكم. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وثبت في الصحيح عن أنس في قصة زيارة صفية لنبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلها، فلقيه رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال رسول الله ألا رسلكما؟ إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. وروى الإمام أحمد عن أبي تميمة عن غتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم حماره فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم. وقال بقوة صلاته، وإذا قلت بسم الله تصاقر حتى يصير مثل الذباب. تفرد به أحمد، إسناده جيد قوي، وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان وقلب، وإن لم يذكر الله تعاظم وقلب. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأيس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقه أو ألجمه. قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. تفرد به أحمد. أعد الحديث. قال نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا كان في المسجد جاءه الشيطان فأبس به كما فأبس به كما يبس الرجل بدابته، فإذا سكن له زنقة أو ألجمة. قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك، أما المزنوق فتراه مائلا كذا لا يذكر الله، وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل. تفرد به أحمد. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الوسواس الخناس قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وقفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وكذا قال مجاهد وقداته. وقال المعتمر بن سليمان عن أبيه ذكر لي أن الشيطان أو الوسواس ينفذ في قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح، فإذا ذكر الله خنس. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله الوسواس قال هو الشيطان يأمر فإذا أطيع خنس. وقوله الذي يوسوس في صدور الناس، هل يختص هذا ببني آدم كما هو الظاهر أو يعم بني آدم والجن؟ فيه قولان ويكونان قد دخلوا في لفظ الناس تقريبا. وقال ابن جرير وقد استعمل فيهم رجال من الجن فلا بدعة في إطلاق الناس عليهم. وقوله من الجنة والناس هو تفصيل لقوله الذي يوسوس في صدور الناس، ثم بينهم فقال من الجنة والناس، وهذا يقوي القول الثاني. وقيل قوله من الجنة والناس تفسير للذي يوسوس في صدور الناس من شياطين الإنس والجن، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول قرورا. وكما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن آخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ورواه أبو داود والنسائي آخر التفسير ولله الحمد والمنة. طيب هذه السورة الأخيرة من سور القرآن التي ختم الله بها كتابه العظيم العزيز، هذه السورة هي من المعوذات أو من المعوذتين يتعوذ بها الإنسان عند الصباح وعند المساء ويرقي بها نفسه إذا أصيب بشيء، فهي حرز حرز، وكذلك عند دبر كل صلاة فريضة. طيب، يقول إن الله سبحانه ذكر في أولها ثلاث صفات يتعوذ الإنسان بالله بهذه الصفات الثلاث: أنه الرب، وأنه الملك، وأنه الإله. فهو رب الخلق، يعني موجدهم وخالقهم ورازقهم، وهو مالكهم متصرف بهم، وهو معبودهم لا يعبدون إلا هو، هو إلههم. فيتعوذون بهذا الرب الذي خلقهم، وبهذا الذي يملكهم، والذي يعبدونه ويخضعون له وينقادون لأمره، من شر الوسواس الخناس، من شر هذا الوسواس الذي يوسوس. والوسوسة هو تزيين الأعمال وتسويل الشيطان لهم، يسول ويزين لهم هذه الأشياء حتى يوقعهم، فهو يوسوس. والوسوسة أصلها الصوت المتردد الخفيف، يوسوس وسوسة الشيء، مثل صوت الخلخال وصوت الذهب، هذه الوسوسة. فهو يحدث أصوات يعني خافضة تزين لهذا الإنسان هذا العمل، يزين لهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: قال ما منكم من أحد إلا له قرين من الشيطان، وملك يعينه على الطاعة، والشيطان يعينه على المعصية. فيتعوذ بالله من هذا الشيطان حتى يسلم من شره. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول هذا الوسواس يوسوس في صدور الناس، أي يجعل هذه الأشياء في صدورهم، يلقيها في صدورهم، وحتى يزينها لهم فيقعون في هذه الأمور. قال هذا الوسواس هو من هو؟ قال هو من الجنة. والذي يوسوس من هو؟ قال هذا الشيطان، الشيطان شر الشيطان والوسواس، هذا يكون من شياطين الإنس والجن، لأن الله قال من الجنة أي الجن، والناس أي بني آدم. فالشيطان يعني يوسوس في بالناس، والمؤلف ذكر أن يوسوس في صدور الناس قد يوسوس في صدور الجن أيضا، لأن الله قال رجال من الجن، فوصفهم بالرجال فقد يصفهم بالناس، فلا مانع. فهو يوسوس، يوسوس قال من الجنة والناس، أي هؤلاء الذين يزينون ويوسوسون ويدل الناس على الشر ويزينون الشر في أعين الناس، هذا قد يكون من شياطين الإنس وقد يكون من شياطين الجن، كما قال سبحانه قال عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. فالإنسان يستحضر هذه المعاني ويذكر هذه السور بتدبر وتأمل، فيجد أثرها عليه، يجد أثرها عليه. هي سور عظيمة حقيقة، ينبغي الإنسان أن يتأملها ويتدبرها، وهو يكررها ويقرأها في اليوم عدة مرات كثيرة، ينبغي له أن يستحضرها حتى يجد أثرها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.